التخصيص النصيب الأصلي للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين. البيان الأول أن عدم القدرة على الوصالة الفرعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا لأنه لا يؤدي الحال هذه إلى التركيز عمليا في المخالفة القطعية لأنها غير ممكنة حتى يتصور التركيز فيها، وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية ولذلك يعتبر واردا عليه. على بيان المحقق النائم الضابط اللي ذكرها للشبهة غير المحصورة، يختل الركن الرابع من أركان البنية التحتية، لأن الشيخ النائم قال كثرة أطراف المعلومة بإجمال تصل إلى درجة لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية للمعلومة بالإجمال. هاي هي الضابطة للشبهة غير المحصورة. ويختل الركن الرابع، الركن الرابع شنو؟ جريان الأصول في جميع الأطراف بحيث يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. والمخالفة العملية القطعية ممكن لأن هذا التخصيص، هذا تعبير الركن الرابع شنو؟ جريان الأصول في جميع أطراف المعلوم بالإجمال يؤدي إلى الترخيص للمخالفة القطعية.